إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. سوف نبدأ إن شاء الله جل وعلا في شرح الآية الرومية شرحا ميسرا لا يزيد على حل ألفاظ ابن آج الروم وضرب مثال على كلامه، وذلك حتى يكون النحو ميسرا إن شاء الله تعالى. والمقدمة الآية الرومية هي من أيسر ما كتب في هذا الفن العظيم، وجدير بطالب العلم أن يعتني بها، فهي مقدمة مباركة، وقد تناولها كثير من أهل العلم بالشرح والنظم وما بين شرح مختصر وشرح مطول، وسوف أجعل وقت الدرس قصيرا حتى لا يمل طالب العلم. وابن آج الروم هو أبو عبد الله ابن محمد ابن داود الصنهاجي النحوي المعروف بابن آج الروم، ولد بالمغرب في سنة 72 و600 من الهجرة النبوية، وتوفي في سنة 23 و700 من الهجرة النبوية، وهو من علماء هذا الفن، وله كتب وأشهرها هذه الآية الرومية، وهو متن مبارك تناوله كثير من أهل العلم بالشرح والنظم. ومن أيسر هذه الشروحات شرح أبي زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي، ولي شرح على هذه المقدمة مختصر، وقد شرحتها قبل ذلك غير مرة، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ثم مبادئ لا بد من معرفتها حتى تكون على بصيرة بما تدرسه، وقد نظم هذه المبادئ غير واحد من أهل العلم، ومنهم الصبان في حاشيته على شرح السلم، حيث قال: إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. حد علم النحو هو علم بأصول يعرف بها أحوال الكلمات العربية في حال تركيبها، فعلم النحو لا يبحث في المفردات. فإذا قلت جاء زيد، علم النحو يبحث في هذا التركيب جاء زيد، لكنه لا يبحث في جاء منفردة ولا يبحث في زيد منفرد. موضوعه هو الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. ثمرة هذا العلم العظيم هو فهم الكتاب والسنة وصيانة اللسان عن الخطأ في الكلام، وهذا قد يأتي تبعا، لكن ليست هي الغاية المنشودة من هذا الفن، وإنما الغاية المنشودة في تعلم هذا الفن هو فهم الكتاب والسنة، ونسبته أنه من العلوم العربية، فهو من علوم لسان العرب، ونسبته إلى غيره من العلوم التباين، وقد يشترك مع غيره في بعض المباحث كما سيأتي بيانه. وواضع هذا الفن على المشهور من أقوال أهل العلم هو أبو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحكمه فرض عين على من تصدر للكلام في دين الله جل وعلا، وفرض كفاية على الأمة وربما تعين تعلمه على واحد فيكون فرض عين عليه، ولا يجوز له أن يكون جاهلا بهذا الفن العظيم. قال ابن أج الروم عليه رحمة الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. المراد بالكلام هنا هو الكلام عند النحاة، يعني الكلام في اصطلاح النحويين هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبدأ بالألف وتنتهي بالياء، كما لو قلت زيد مثلا. خرج بهذا اللفظ الكتابة والإشارة وعقد الأصابع والنصب، فكل هذا لا يسمى كلاما في اصطلاح النحاة لأنه ليس بلفظ. وقوله المركب يعني ما تركب من اسمين نحو زيد قائم، أو من فعل واسم نحو قام زيد. فالذي يتركب من اسمين يسمى جملته جملة اسمية، والذي يتركب من فعل واسم تسمى جملة فعلية. فاحترز بقوله المركب بقولك زيد وحده، فهذا لا يسمى كلاما عند النحاة وإن كان لفظا لكنه غير مركب. وقوله مفيد يعني يفيد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها، كما لو قلت إذا حضر زيد أكرمته. فإذا قلت إذا حضر زيد هذا أفاد، لكن هذه الفائدة ليست تامة، فيبقى السامع منتظرا لشيء آخر. فاحترز بقوله مفيد عما إذا كانت الفائدة لا يحسن السكوت عليها أو كان السامع ينتظر شيئا آخر. وقوله بالوضع يعني بالوضع العربي، فإذا تكلم أحد بكلام وكان هذا الكلام مفيدا وكان مركبا من كلمتين لكنه لم يكن بالحروف العربية، لم يكن بالكلمات العربية، كما لو كان يتكلم باللغة الإنجليزية، فهذا لا يسمى كلاما عند النحاة ولكنه كلام في الشرع. فإن قال كلمة بغير العربية فإنه يؤاخذ بها شرعا أو يثاب عليها شرعا، لكن الكلام هنا المراد به الكلام في اصطلاح النحاة. قال وأقسامه ثلاثة، أقسام الكلام ثلاثة يعني أجزاؤه التي يتركب منها، وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم كرجل وفرس وزيد وفاطمة وما إلى ذلك، والفعل كجاء وقام ويقوم وأقم وقم، هذا يسمى فعلا. والحرف كمن وإلى وعن إلى غير ذلك من الحروف. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين، فالأول من هذه الأقسام هو الاسم يعرف بالخفض والتنوين. هذه العلامات التي تدخل على الاسم معلوم أنها إن كانت من علامات الاسم فهي تختص به فلا تدخل على الفعل، وكذا علامات الفعل لا تدخل على الاسم. فإذا قلت فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، دل ذلك على أن الفعل لا تدخل عليه هذه العلامات. فقال فالاسم يعرف بالخفض، فالاسم يعرف بالخفض. الخفض كما لو قلت مررت بزيد. زيد اسم، ما الدليل على كونه اسما؟ الدليل أنه مخفوض فيه كسرة في آخره. هذا الخفض المراد به هنا عند النحاة الخفض الذي يحدثه العامل، الخفض الذي يحدثه العامل. ما العامل؟ هذا سيأتي معنا. لكن المراد بالخفض هنا ما كان بسبب العامل. فإذا كان الخفض للتخلص من التقاء الساكنين مثلا فهذا لا يسمى خفضا في هذا المقام، كما لو قلت قم الليلة، قم الليلة، قالت المرأة، فهذه التاء في قال الساكنة، وقم فعل أمر مبني على السكون لكن تحرك من أجل التقاء الساكنين، فهذا الكسر أو هذا الخفض لا ليس هو المراد من كلام النحاة. فالخفض هنا ما كان سببا لعامل. فالاسم يعرف بالخفض، فالاسم يعرف بالخفض، فكل كلمة تقبل أن تكون مخفوضة أو فيها خفض فهي اسم. ثم قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين، ويعرف أيضا بالتنوين وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا. فلو قلت مررت بزيد، زيد هذا اسم، لماذا؟ لأنه منون، منون وكذلك فيه خفض، فهما علامتان. قد تجد الكلمة مخفوضة لكن ليس فيها تنوين، كما لو قلت مررت بغلام زيد، فغلام هذا اسم وزيد اسم، الأول مخفوض والثاني منون. ثم قال: ودخول الألف واللام. الاسم يعرف بدخول ال عليه، نحو الرجل، فالرجل هذا اسم. لماذا؟ لأنه دخلت عليه ال، وألا تدخل إلا على الأسماء. ويعرف الاسم أيضا بدخول حرف من حروف الجر عليه. حروف الخفض كمن، كما لو قلت خرجت من الدار، خرجت من الدار، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. المسجد والدار اسمان لدخول حرف الجر عليهما. إلى المسجد، المسجد اسم لدخول إلى عليه. وعن، كما لو قلت أسألونك عن الساعة، الساعة اسم. لماذا؟ اجتمع فيها ثلاث علامات: دخول حرف الجر الذي هو عن، ودخول ال، ووجود الخفض في آخره. وعلى، كما لو قلت ركبت على الفرس، الرحمن على العرش استوى. العرش هذا اسم لأنه دخل عليه حرف الجر. وهكذا باقي الحروف. الكاف كما لو قلت ليس كمثله شيء. لكل حرف من هذه الحروف معنى، فمن تدل على الابتداء، وإلى تدل على الانتهاء، وعن تدل على المجاوزة، وعلى تدل على الاستعلاء، وفي تدل على الظرفية، ورب تدل على التقليل، رب تدل على التقليل أو التكثير، والباء تدل على التعدية أو الاستعانة، والكاف تدل على التشبيه، كما لو قلت زيد كالأسد، واللام تدل على الملك، كما لو قلت المال لزيد يعني ملك زيد، وكذلك تدل على الاستحقاق، كما لو قلت الحمد لله يعني الحمد مستحق لله. هذه أشهر المعاني، وإلا فالأمر واسع. ثم قال: وحروف القسم. حروف القسم هي من حروف الجر، لكنه أفردها لماذا؟ لأنها تشترك في معنى من المعاني، ألا وهو القسم. قال: وهي الواو كما لو قلت والله، والتاء كما لو قلت تالله، والباء كما لو قلت بالله. أما الواو فلا تدخل إلا على الاسم الظاهر، نحو والله والرحمن وما إلى ذلك. والثاني الباء، وهذه لا تختص بلفظ دون لفظ، بل تدخل على الاسم الظاهر، نحو بالله لا أجتهدن، وتدخل على الضمير، كما لو قلت بك لأضربن الكسولة. أما التاء فهذه لا تدخل إلا على لفظ الجلالة فقط، كما لو قلت وتالله لأكيدن أصنامكم. ثم قال: والفعل يعرف بقد والسين. انتقل إلى علامات الفعل بعد أن انتهى من علامات الاسم، شرع في بيان علامات الفعل. قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. يعني أن الفعل يعرف بهذه الحروف وهي قد، وهذه تدخل على الماضي والمضارع، وتدل مع الماضي على التحقيق، وقد تدل على التقريب. فإذا قلت قد قال الله كذا، هذا يدل مثلا على التحقيق. فإذا قلت قد قامت الصلاة، يعني قد قرب وقت إقامتها، تدل على التقريب. وإذا دخلت على المضارع تدل على التقليل، كما لو قلت قد قام زيد، أو قد ينجح البليد، هذا يدل على التقليل في غير زماننا هذا. وقد تدل على التكسير، كما لو قلت قد ينجح المجتهد. وقد تدل أيضا مع المضارع على التحقيق، كما قال سبحانه وتعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم. قد يعلم هذا على سبيل التحقيق. وقد لا تدخل على الفعل الأمر، يعني لا تدخل إلا على الفعل الماضي أو الفعل المضارع. والسين، وهذه لا تدخل إلا على الفعل المضارع، كقوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى، وتدل على الاستقبال. وسوف كذلك تدل على الاستقبال، كما قال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. لكن سوف تدل على الاستقبال البعيد، والسين تدل على الاستقبال القريب. وتاء التأنيث الساكنة، وهذه تدخل على الفعل الماضي نحو قامت وقالت وخرجت وما إلى ذلك. وإذا دخلت تاء التأنيث على الفعل فهذه دلالة على تأنيث الفاعل الذي قام بالفعل. أما الحرف فما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، يعني أن الحرف يعرف بكونه ليس له علامة، لا تدخل عليه علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. ثم قال: باب الإعراب. الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب في اصطلاح النحاة هو تغيير أواخر الكلم، والمراد بالكلم هنا الاسم والفعل المضارع، لأن الإعراب لا يكون إلا فيهما، أما الفعل الأمر والفعل الماضي والفعل المضارع إذا اتصل به نون الإناث أو نون التوكيد فهذا من المبنيات، وكذلك الأسماء المبنية والحروف، فكل هذا لا يدخل معنا في هذا الباب. فالإعراب تغيير أواخر الاسم والفعل المضارع لاختلاف العوامل الداخلة عليه. ما هو العامل؟ العامل هو ما دخل على الاسم أو الفعل فأحدث فيهما الإعراب. فإذا قلت مثلا: مررت بزيد، جاء زيد، رأيت زيدا. زيد هي كلمة واحدة في الأحوال الثلاثة، تغير حالها من الرفع إلى النصب إلى الجر، وهذا الاختلاف ناشئ من أجل اختلاف العوامل التي دخلت على هذه الكلمة. ففي الحالة الأولى إذا قلت قام زيد، زيد فاعل، لأن العامل الذي عمل فيه الرفع هو الفعل. وإذا قلت مررت بزيد، زيد في هذه الحالة مجرور. لماذا؟ لدخول حرف الجر عليه فعمل فيه الجر. وإذا قلت رأيت زيدا، رأيت هذا فعل وفاعل، فاحتاج وهو فعل متعد فاحتاج إلى مفعول به، فنصب زيدا على أنه مفعول به وقعت عليه الرؤية. فالإعراب هو تغيير أواخر الاسم أو الفعل المضارع لاختلاف العوامل الداخلة عليهما لفظا أو تقديرا. لفظا هذا هو الأصل كما سبق بيانه، وقد يكون هذا الإعراب مقدرا، قد يكون هذا الإعراب مقدرا، يعني يكون غير ملفوظ، كما لو قلت مررت بموسى وجاء موسى ورأيت موسى، فموسى في الأحوال الثلاثة فاعل ومفعول به ومخفوض، لكنه لا تظهر عليه الحركة. لماذا؟ لأنه من المواضع التي يكون فيها الإعراب مقدرا. فالإعراب يكون مقدرا مع الاسم في أحوال ثلاثة: في المنقوص، وفي الاسم المكسور، وفي المضاف إلى ياء المتكلم. وكذا في الفعل أيضا يكون الإعراب مقدرا، كما لو قلت يخشى زيد ويرمي زيد ويغزو زيد، في الأحوال الثلاثة يغزو ويخشى ويرمي فعل من الأفعال المعتلة، والفعل قد يكون معتلا بالألف، وقد يكون معتلا بالواو، وقد يكون معتلا بالياء، وفي الأحوال الثلاثة تقدر عليهما الضمة، أما الفتحة فتظهر كما لو قلت لن يغزو فظهرت الفتحة على الواو لخفتها. وإذا قلت لن يرمي ظهرت الفتحة أيضا لخفتها، أما الضمة فلا تظهر. ثم قال: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. فللأسماء من هذا الإعراب الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، يعني الأسماء لا تكون إلا مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة، ولا جزم فيها لأن الجزم لا يكون إلا في الأفعال. والفعل بخلاف الاسم يكون مرفوعا ومنصوبا، لكنه لا يكون مجرورا وإنما يكون مجزوما، فلا خفض في الأفعال كما أنه لا جزم في الأسماء. فحاصل الكلام أن الإعراب بالنظر إلى الأسماء والأفعال على ثلاثة أقسام: قسم يختص بالأسماء وهو الخفض، وقسم يختص بالأفعال وهو الجزم، وقسم يشترك في كليهما وهو الرفع والنصب.